حاضر عبر تلك موجات الإذاعة المصرية. بنحتفي مع عمال عمال مصر بهذا البيت الكريم، ومعنا في هذه الأكبرية أكبر أحد العاملين ولكن بالقرآن الكريم، الشيخ عبد الفتاح الفاروقي، وهو أحد عمال الفهرة بكتاب الله تعالى. تعالوا بنا نعيش معه في استداعي هذه الليلة بعيدكم عيد العمال مع تلاوة قرآنية مباركة، فليتفضل الشيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات Thank you. ما شاء الله. Thank you. صدق الله.